وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي خير الانام العمره خير الانام العمره الهاشم المطلب صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب يا له ودي أكثر من ذكره وأبشر بكل خير بشر كل محب للنبي كل محب للنبي وآله وصحبه